نعم يريد توقيتا به حكم الأسلام ويرجع أنفسهم من قبل الخروجي في قلبين حيث لا توقيت به وقتما قد جري قبل الأجناس بالآخر قال هنا فصول التوقيت لأن شوف كاين الشهادة اللي يكون بضعة كاين الشهادة اللي يكون بعدها كاين الشهادة اللي يكون على بيعته الوحيد مع اليمين كاين الشهادة يعني بامرأته مع اليمين هو اللي قد ثانية تجيب ثانية تجيب الحق العام تجيب تغيب ثانية تجيب ثانية تجيب يا ثانية عندما الأخرى تكون على في يعني الشهادة الثانية وعلى كل حال الشهادة الوحيدة مع اليمين أو مع أبينا هذه الشهادة الثالثة شنو هذه الشهادة الثالثة على كل حال هذا لا توجب هذه الشهادة على كل حال الإعطاء عندك الشهادة الدليلة هذا توجب على التوقيت حيث اللي تنعوضها وقفة ولها ما يبقاش يستغلها وانا اللي عندي الشهاده ما نديهاش تلحق شيء مضمون في التوقيت توقيت معناه على كل حال ويسمى العقله حتى كنبدا العقله انا كنقول الدار ديالي وانت الدار ديالها ولكن تلتقي فيها واخا انا كنقول ديالي يكون القاضي عندك شي بينه لا ما عندي شي بينه لا او كل عندي البينه بعدلين ولكن ذيك العدين باقي على كل حفهم الإعطاء باقي على الوظيمة نعم وما نصر على شيء إيوة وليس شك فيه ما شك فيه ده خرجنا الوقف ذيك الزوم بالجوها سيقع على قوان عن الشهادة العدين هذه العدين باقي الإعطاء باقي على كل حال القاضي ما عميش الإعطاء كل من الإعطاء سؤال الحاكم بس وقف عليه مجيب له هل هو يجيبه على التوقيع على شهادة كتمان الإعلام هل هذا قال اختار الشهادة عن اللي عندي بعدلي بأن الضر ديالي يقول أقول ما عنده شيء ليش تزينا يقول القاضي ويقول شيء أنا كانت من يعني هو الضر يقول منه يعني الله هذا التوقيع أول أرض كنت نجعو فيها مثلا أنا نقول الأرض ديالي وهذا يقول الأرض ديالي إيوا يقول القاضي عنده شيء بينا كنجيب بينا عاد واحد مثلا القاضي وضعي ما عدا يعني هو القاضي وخليته مشير انا عندي واحد واحد هو الاستواء اجيب لي شو ولي شاهد اخر مش يقول واخا وقول له ما يبقاش حد واخا ماشي يقول هاد كي حتى ما جابش نقول له وقول له موقفه ما بقاش حد نعم لان البينة ديالي قلت من بقعات واحد او عندي بيعدي ولكن بقي في المتعمة ولكن في الحاجة ما يبقى يسوى الذي في الدار تكفي فيها دخيل أو الأرض حتى دخيل من التوقيت ويسمى العقلة والإيقاظة وذكر أسبابه فاصبر في التوقيت وذكر أسبابه معطوف على قويتك شنو السبب على كل حد التوقيت عندي البينة أنا بعدين ولا الإعظام باقي ما تمشي فيه أو عندي البينة بعدل وحيد الخصي وحيد آخر على الإسلام يعني وذكر أسبابه وكيفيته وحق وهذا التوقيف ماشي كيف كيف كاين التوقيف مولها يخرج منا كاين التوقيف على كل حال يبقى يخدم بحق أحونا ولا يبقى يخدم ولكن الوقف الثمن على أجل شيء المقال وحاصله أنه إما التوقيف لعدليه بعد شهادتهما أولى أو لا أو لإقامة ثاني وعندي شيء واحد بقصي واحد آخر أي لا بقي ما جبت شيء والقاضي يقطع على كل حال يعني ما يبقاش يحرم به بسأل أو الضغط زغلة أو لإقامة ثاني أو لتزكية اثنين أو عندي بين بعدلين ولكن بقي التزكية لي أنا مخصص الكل ايش يدور فيه من الناس هذا من عدلين هذا على كل حال عد الرضا ومن يزكي فليقل عد الرضا اذا عد الرضا عن الشهاده مثلا من عدلين فسنا ما في شويه ما بقول ما تحرجي بلى تلزكهم يا ايها الناس يقول الحقيقة لأنهم بجانب أهل العدل عزوا الرضا، عزوا الرضا ممن فرضوا من الشهداء. إذا مشي ذكر ولاتي أدبر على كل حرام عندي سلم، يعني ما ماشي كان فيها ملاحظ. إذا كان من عدل عندي وخص على تسكية أو هذا هو في حال إعلام، والمسألة على تسكية لم أكن أو الكلام مشي ذكر أيها القاضي أدلي وغير تسكية أي، ولكن ذكر بس أخوة ما بقاش يسمى ذكر خير هذا الوقت عليه عن التوقف أو لظهور مخايس كالإسدان أي مسائل كيف نهلها عليه أسباب الوقف شنو الإسدان هذه قضية على كل حال كما إذا كان واحد الفراس مشيت نسته أو زغرق أيوة على كل حال وجبرت عند واحد الإنسان نقول الله أكبر وقل على كل حال بقى يلي هذا يقولون يقولون على كل حال لا هو طبيعي. يقولون لي لكبار أخواتك الله أكبر. البقرة يعني. والدقة اللي عندي في البقرة أنا أقول من جاء تقال البقرة يا أخي أنا عندي مشينا عند القاضي فأسير البقرة يعني. أنا أنا عندي على كل حال شنو؟ أنا عندي على كل أنا النهار الجمعة يعني مشينا عند عند القايم الإدارة وقلت وقلت على كل حال وحدة البقرة تفسد لي. مشينا مشينا أنت مش حدا يشوف إدارة يقول على يا عم جايب البقرة يعني صاحب العم ثاني نافلة يا واللي وجداء أو الداء أو جو الحاشي سنة يوقفوها إذا شملوا إذا أنت عرفت يا أخي نعم ضربنا نسيت منه قصة حاج مرة أقسام ضربنا نسيت منه أمضى قل على هذا الإنسان يعني نهار فلاني جاء عند الإدارة وعرف فيها قال ودي وحد البقرة نهار الاثنين أو نهار ثلاثة امشت هذا بالتالي لأن هذه أنا في المشتان ولا سيما إلى على كل حال برنح يعني إيش نادى يا أيوة ما عمك سمعوا إلا خير فلان بفلان وحد البقرة ديالو ما صبح كي في الدار إيوة هذا كسمع من إيش يوزن نشكر ليه على الإنسان اسمعنا كين هذيك يقول البقرة كيف بسو فهو الإيقاف ديك البقرة اللي مدار أنا ما عنديش بينها ولكن وسنعرض بها قبل اذا ديك البقره نوقفوها ما يديهاش ديك الانسان بكباعه علميه وما نعطوهاش لولاها نوقفوها تجبيه الحال وهذا من الشجن يا قال هنا على كل حال قال شنو هنا مجهولين او على كل حال او يسكت الاثنين على العود المجهولين عند القاضي او شهور مخايل السبتين كان الشجن ولا يقال ولا يقال على أحد شيء بمجرد الدعوة لا يقال لا يقال في على كل حال واحد تنزل من الدار ديالها ومشي تنتع على كل حال قلتها للدار ديالي يقول لك القاضي والد لكن فيها مش بس إذا ودها للدار ديالي مش بينا ولا ما عندنا عدل واحد ولا عدل يحتاجني الى تزكيه ولا نشدان ولا كذا ايوا يقول والله يمشي في البيت الوقف القاضي لا ما عندك شي حاجه يعرف يشوفها حتى نوقفوا هذا الدار ويخرج منها اللي في الكتاب ديالها لا باقي ما جبتنا والو ما جبت هذا عدل واحد باش يجي وقت اخر ما جبت يعني على بين الحدين بقي فيهما تزكيه بقي ما وقفوا ولا ما وقفوا لا لأن السبب الوقت غيشي قال ولا يقال على أحد شيء أي دار أو فندق أو بقرة هذا شيء بمجرد على كل حد وغير فيه حتى ينضم إلى ذلك سبب يقوي الدعوة السبب هو عندك عدل من بقية في النار أو عندك عدل وحيد مصطفى أو على كل حال قال يقوي الدعوة أو لطخ لطخون للشبهة والسبب حيث كالشهيد العدي شبهة حيار أو قال على كالشاهد يشهي العدي وحبق صوحية أو المرجو تزكيته أو عندك يعني زوج السود ولكن بقي ما زكينا إذا بقدر القضية وقل ثلاث زكي وقل وقفها نعم يا واللطخ والشبهة على كل حال شهادة غير عدول عرضها وشبهها كل شهادة غير عدول عندك الشهادة بالنفي هذا ضرر يقول لك انت ونقول على كل حد بأنها ديالك يقول لك شيء عندك شيء بين العدول أنا ما عندي شيء ما عايش عدولي تطمش بالنص يقول والله يوكي عندنا هذا على كل حد أوكي هذا أما اللي ساكن فيها عرس ضرر توقف ولا توقف لا إشكال هذا تغير عدول يعني عن العدول واللي عند الواضح ما عند المحلل لا نقول نقل أعلن لك غير العدول ثم تختلف كيفيته على ما سيأتي كيف هذا التوقيت؟ كيف هو هذا التوقيت؟ وش بالغلط؟ والنبي في الأرض يعني بعدم حقها؟ أو الفندق على كل حد بعدم إشرائه؟ معنى إيش الوقت؟ أو قال في الوقت يختلف قالوا على كل حد ثلاثة لا تجيب الحق ثلاثة المسائل على كل حد لا تجيب الحق الوقت ولكن تجيب التوقيت لا تجيب الحق عليه لأن الشهادة مثل كذا لا تجيب الحق المدعى فيه على كل حال لا تجيب الحق المدعى به على كل حال نعم تجيب توقيتا بها حكم الحقام وشكل ما في الأسباب وهي شهادة بقطع القصود وبقي الإعذار على كل حال لما تستطيع كما إذا كان كذب الغزة أو في الفندق أو في الحملة أو في الحالس أو في البقرة أو في مثلا حتى في كتلوا يا إبراء على كل حال أسبب نوع وهي شهادة بقطع القرطبي على كل الدار أنا نقول ديالي وحدي سنشاك فيها يقول ديالي يا أنا كنقول ديالي القاضي في شغل بينا بينا لا لا مرتكي يا باش يقول لي عندك شي بينا ياتي منو هاد بينا عدلي أنا على كل حال بقى هذا النصي ومن تسد يشكل فيها عرصة نقول إني شكل يعني يقول ماشي يجيب الفجة وشي فجة ما جاب شيء أجي لي القاضي أجي لي القاضي أنا ضاري فيه إني شكل فيها إذا ما عنده ولا مرة مش القاضي لعنى هو اللي يقول له وش بقية فيك الفجة ولا القاضي اللي يقول أنا يجيب عدي ما قصدت عدي ولكن قبل ما يعبر القاضي يدي دخول الضغط ديالو على المشاهد بعد ذلك لا تعبر القاضي بالله تترك كبقنا شي شبه ديالو ولكن القاضي في حمد كله على كل عتبة في سبب الجنة وبالتالي تنتري وهيوم على كل علم سمات أو لا مش تشوف عن فعل وما بيقول عن السجع عليه إيوا القاضي وخا تنعذر له ولكن هذا الإعذار على كل حال تنعي دبع على كل حال شعر أفضل تنعجزه هذا يقول ووقف هذا نعم سبقا معنى حي منا ذكر أيها الإنسان اللي شكل فيها حي منا وخارج منا شوي زيادة ويغلط أو من اللي عذار من ذكر اللي ساكين يقول له أبا قيت الخرجة وقل لي بقى لي شيء القاضي على احتيار بيه المولى من يعمل يقول له الحق الضغط ولا انا ما اخذ لك النساء يقول انا عندي بيع اجل القاضي ما جاب شيء اجل القاضي مره اخرى ما جاب شيء بني عجل القاضي جو الاخر يقول بقي الشيخ جو ما بقي الشيخ عم يقول بها المولاه ولكن ماشي من دول يبقى ساكن فيها وقبل الاعلان يبقى ساكن فيها لا يخرج منها ويعني يغلقها لا يعجز القاضي على كل حال منه عندك اللي سخيف يقول له أبا قيت لك حجة وقل ما بقى نجي على سلم المولى لا تجيب الحق المدعى على كل حال ما نعم تجيب توقيفا به الحكم الحسن وهي شهادة بقطع الوصول يعني شهادة بعدلين يمكن كل شيء أنا قال شهادة بقطع الوصول أي قبلة يقول حدود مقبولين لكونها على كل حال بعدين مقبولين ولكن في الإعذار بقي مع بصف القاضي لتسل واحترز من قوله بقطعي لشهادة السمع لأنه لا يتجر بها من يد حائل. هذا الكلام كما إذا كان عليه في سلك الضرب يمين أعتقد تقول على كل عن نفسي بينه على سيدي على كل حال جيب الناس جيب الناس تقول ضغط مني وش اللي شاك فيه ولا هذا اللي يقول احنا عقل سمعوا يقول شوي لا عقل سمعوا بأن هذا العتيق الدرهانة مش اللي ساكن عقل سمعوا شاف السمع إنما تفهمون المسائل وأعمل شهادة السماع لأن الشهادة السماع يعمل بها في المسائل لا على كل حال لا ينتجع بها من يد حائل يقول على كل حال أن في الشهادة السماع يقول الناس عاقل يسمعوا بأنها الضابرة مش الضابرة أيوة جد بين بأنها اليد وآخر قاضي جد بين بأنها اليد ولكن وقع في الضابرة لا تقول ملك الجنة مش السرعة وأعمل شهادة السماع بالحيض والنكاح والولادة مسائل الحيض نعم شهادة السماع وكذلك في النكاح نعم شهادة السماع عرفنا بأن فلان حبيب أعمل عتب قبض غيطة وطب يوم ليلة وأعمل شهادة السماع بالحيض والنكاح والولادة وحال الإسلام أو ارتداد لا المسائل اللي هي في الجزئيات السمع في قولي وقولي لا في هذا السمع أما هنا مش يقول والقاضي على كل حال أنا عندي شبهة في مشبهة هذا الشيء يجوز كي يسمعوا وقولوا كي يسمعوا ما يقال في الإنسان ساكن تجيب أنت تبين بأن هذه يغر يقول لا القاضي على كل حال وأخويها لا ما فيش أخوها لأن ما عندك شهادة قطعية معنى شهادة سمعية وهي شهادة نقضي نقلا قال هنا على كل حال مثال قال إذا قال في حد مقوز وحرز بطبه بالقطع أخذ شهادة السماع لأنها لم تدع بها من يد حائل فلا تهم توقفا إلا أن يدعي معها بين قطع القريبة هذا إذا قال القاضي هل الناس يهدوا بالسمع لأنها ليجي يقول شهادة السماع بل تشي كان يحفظ ضيع انا عند البيت هاي يا انا عند البيت قريبة انا عند حي مثلا يعني ابن علاش قريبة عندي شهادة القاف لان هذه يعني والشهادة جميلة قريبة اجلي جيلة وخاء مؤجلة ووقفة لا لان ليس القاضي يقول عند البينة قطعية قريبة اما عنده في الصندوق بالضبط يمشي جيلة وإذا عن خاه يعني في العريس مثلا تشكيل يومين أو ثلاثة لا عفوا كل وفق أي بعض لأن مش أحد سنهم يقول عن بين قيلة هنا على كل حصال فلا تلفي متوقفا من أقولك إلا أن يدعي معها بينة أو بينة قطع بالإضافة لا على كل حال أن يدعي معها بينة قطع قريبة فليقول أن نحفظ المضاف الذي دليل لأن بينة مضاف قطع مضاف إليه ما قالوا قائما نحن المضاف الفعلة أن نحصل للمضاف إلا بدليل كقولنا غلام زيد الجليل هؤلاء يقول على كل حال إذا قال علي بينة القطع قريبا فقد يجب له القاضي وسيجب ووقف في الدار وخرج على السفر لأن عندي الشبهة قوية لما هؤلاء على كل حال على ما يأتي في قوله أو السنة أن عبده أمر سيأتي هذا فإذا شهد عدلان بالسقط الدل مثلا ولقي الإعراض أو كنا نقول عود فيأتي للتوقيت أما إذا كان على كل حال بالإعراض نقول أفضل يعني عندك بيان عدلان بقي الإعراض بالإعراض قضي على كل حال ما قد يجب التوقيت أبقي جاء عدلان كثم هذا فيه كله التوقيت ما قال هنا على كل حال قال هنا وبقي الإعذار إلى أخره قال أن عبده الأقدام العدل إلى استحقاق الدار مثلا ولكن بقي الإعذار فيما تقتضي شهادتهما فلا بد من الإعذار فيهما المرفوع لا يصح حكمه يعني بدون الإعذار حتى في الإعذار ثم قال لا يصح حكمه على كل حد دونه إلا الإعذار فهذه الشهادات عدم لم توجب الحال الحق لأن المسيح مش يقول له أجل الضغط هنا لا وإنما على كل حال أوجبت التوقيف وقت الله وحيث وجب على كل حال يعني التوقيف من أجل على كل حال شيء لا فلا وحيث تنقص من المطلوب فلا غنى عن أجل المفروض أحنا نتوقف على كل حال من أجل وحيث وجب توقيف على كل حال من أي في الشيء من بمعنى في يعني أي في الشيء المطلوب إلى آخره سواء كان لما ذكر أو لما يأتي لأن نتكلم على كل حال ما يأتي إن شاء الله فلا غنى عن أجل المفروض ألا على مكتوب لبنت عندك البينة ماشي كاملة إما بعدلين بقي الإعلام أو بعدلين مجهولا خصم التزكية أو بعدل واحد عند كل التجويش التوقف احنا وقفنا لك الدار على كل حال نمشيه الأوروبا للسليك لا مشيه الأوروبا لك الدار للإنسان يشكل فيها وانه مشيه الأوروبا لك الدار ليش لأن الإنسان يشكل الدار على الفيديوتا وعنده الناموسية وعنده على كل حال الطواجن وعند السينية يحتاج إلى آداب شخصية في الواجب العام فيها عاد ما يعني وقفناها إلى آخره يعني مش بشيء مثل القاضي إيه وهذا من الإنسان اللي كان يقول الحال وقع ولكن الحال شو يسمع وربما حاجة صارت كبيرة من السين أو عن كبيرة يعني تلكية من طول وقفها حقيقة ولكن بعد تلكية تقول من خرج شوية لعنده في جزء خرجم لعنده في ناموسية خرجم لعنده في على أسنادة خرجم وإذا قال على كل حال هنا قال هنا على كل حال إلى فرنفرات الحكومين في المقام وحيث تقفون من أي في الشيء المطلوب والضغط يتسل إلى كل أقول وحيث تقفون من من على شيء كي على كل أحد غير من كل قلوب من على جمعة جماعة يعني وجبت جماعة في جمعة هذه على كل حال بل معنى في جمعة جمعة هذا بالبن معنى في كذلك من هنا قال وحيث توقف قال وحيث وجب توقف من أجل الشيء المطلوب سواء كان لما ذكر أو لما يتم لما ذكره هو اللي عم هذا بعدم واحد او بعدد او بعدين يحتاج او او لما يأتي سيأتي لما يتعود فلا غنى عن اجل المضروب لذلك الاعذار او للتزكية او للتزكية للتزكية الثمين على حسب على كل حال ما يراه الحاكم لانه لا بد من اجل تزكي عندك العدل نصف تزكي تزكي الاجل او عندك يعني العدل بعدين على كل حال بقي الاعذار تزكي الاجل وهكذا أو عندك بشهادة بشهيد واحدين لا تخسر في واحد آخر واحد آخر يحتاج إلى الأجر فقط قال هنا قال ما يراه الحاكم من قرب البينة وبعدها فإن تمت الشهادة فالأمر واضح وإلا بقي بيد صاحب لأن بيد صاحب معنى لأنك وقفوا كان في شهيد واحد وإذا ما لك شهيد واحد وليسكن فيها الولد كسر فيها ثم قال ما شرع في التوقيت وبما لا يكون فقال وما التوقيت التوقيت مش مقدس إما كانت تزرع في الدار مثل ما يشوف التوقيت ديالا أو كانت تزرع على كل حد جرحى كان حمزة كما يشوف التوقيت ديالا في الدورة لا يقول نحن الناس وفي سنة قبلهم أو على كل حال التوقيت في الحمام كيف التوقيت في الحمام بالجور لا وإنما يقال غسل نفس المغيلة أخرى ولكن السيسان وقفوها وقال على كيف وربا ووقف ما كالدوري غلق ما أجل لنقل ما في هذه صح العمال وشوف شيء اللي كنت أدعو فيه إذا كان الدار كي الدار شكل الدار ريبا وقف كتمة عقر مش فرقوا لأن على كل الدار كتمة للأصول ولكن أصول تنقسم إلى قسمين كاين أصول اللي هي على كل حال رباع رباع هي الحاجة كتسكن فيها حامل أو حمل كلها رباع أو ضرب وإما عقار إجنانة الأراضي اللي يقول لا هي كل أصول ولكن فرق كاين أصول اللي هي رباع وكاين أصول على اللي هي عقار العقار هي الحاجة اللي كنعتلوها ونحطوها هالأرض والرباع هي كان تخلو فيها مثلا او نخلو فيها الغنم او نعملو فيها على الرواق وقفوا ما بدو لي كأن هذه الكفر استقصائية الكفر لقد كذبوا هو أعمل على كل حال استقصائية كأن هذه الكفر استقصائية أي لا تدخل شيئا كفر استقصائية بل يدخل شيء حاجة ما خصدا بس يقول ووقف وقف الدور يعني الدور على كل حال وما أشبهها إلا هذا خص الدار كما فعل الكافي الصغطانية لا تحقن شيئا على العلم قال فإن الذي في المنتهى الكتاب والتصير على كل حال والتوضيح والمثال فرض ذلك أو على كل حال ذلك فقط لأن يقال يلحق بهذا معناها في الوقت هذا المسحفة من أرواح فتبع على كل حال ربع مقصد بها ربع يلحق بها معناها من أرواح الوا حالوت يراد للاستخن عود والانتفاع الكرافة والانتفاع لا الكرة يتفقها لكي الكرة كيف يكون واحد عود لا يعني كيف يوقف ليلة ولا كسيأتي يوقف ليلة هذا المراد يعني للدار قال لا كالكراء والاستغلال وإذا كان على كل حال فنجد الضرر كيف يكون التوقف ديالها؟ احنا قلت فوقفوا ذلك يعني حتى ولكن أنا عندي شو هذا الشيء كبير عندي عاد واحد الثاني أو بعاد ثاني بقي الإعلام أو عاد ثاني تجينا إلى تسكية هذا يمكن أن يجب التوقيت بينما مش كاملة وشو الحكمنا بس نشوفه على كل حال توقف زيارة فهو غلط ولكن احتار خرجوا من الذي في الأسد الضار وهذا على كل حال يقف قال هنا يقف لنقل ما فيها أي الضار فيه أي بهذا القول الذي هو وقف العقار على الوجه هو التفصيل وهذا هو المتصل احنا قلنا اين اخرى يعني طريقا القرب مش يكون والتوصيل في منطور يصح العمل وياتي القول اخر مقابل وياتي ان مقابله هو المسؤول اكثر لان العمل ليس بين المنطور وبين العمل بدون منطور وقدمه يا وزن دوره ولهذا الضر عرفنا ما طريقه هي ما يبقاش يشك فيها تنبولها وخرجوا ذيك الاساس الدار وقرروها ما نعطيوها للي يشك فيها ولا لا يعني يعني عم بينو عند واحد يتفجوا من اللي يجي على الآخر إلى آخر صحيح حاجة الحمد لله أو عندك يعني عدين على كل حين دون يحتاج إلى تسكية ومن ذلك ولا يعد رضا أو من يكتسب يسمى حاجة الحمد لله أعلم أنا ما دام بقي عندك حاجة واحدة دون شيء أخرى هي مغلوقة لنا ما دام على كل حال عندك عدين ولا ما بقى شيء ما كان شيء إعلام هي بقى فجمة المهار أن مقابله على كل حال هو المشهور وحنا كنا منهم وروا كنا حتى فيه كافة وما له كالفرن خرج على الفرن من فجوه الفرن فرشيه إليه تنصل ليش يمكن مثل بالهم للخبزاء أو للبزاهم مدار وعنقى عن فجوه الفرن أنا نقول شيء صغير نقول لا شاقين كل اليالي في الأرض ديالي وكذا وكذا وكذا ونقذ عن نقل الفرن ديالي وهو داخل ليس وقت شو يفد يجب ليس وقت إذن على أن نقل على اليد يفرق وقت عن الشريف الحجة ليس أنا حجة ضايد بعد واحد ماذا هو أنا كمشي بعد واحد ويقال لا باقي على كل على الواحد هذا هو خطأني يا أجلني أم أجلك شيء معنى أو تمشي في بعض الوحيد يوقع هذا الصرع يتوقع ويتوقع وكيف هو التوقف دياله هو يقعد ولكن بخديثة من الكيم الفجة دياله يعرف بحما قوام في المدى الثالث أو الثالث أو مني أو لا يتوقع الضر التوقف دياله الغرض الفرن كي دخل في ساد التوقف دياله هو الخارج وغالبه الغلة الظواهر أنا ما يخرج ربي في الواقع أم تسألهم خرجة فخرج ربي خير يعني خرج معناه يعني على الغلة دياله وغلة كله الزبر الزيتة دياله زيتة دياله اسمها كيف يخرج ربي الآخر هذا وهو على كل حال بحرم العرض من المقال وهو أي وقف في الأرض هنا في الأرض قال هنا على كل حال قال على لنقل ما فيه العمل إلى آخر مصلحة العمل من المقال فالآن هو بقي على مقضي إلى المقال وما له كسر من خرج غلة أي والأصل الذي له خارج عنه بالله كالفرمي والحاق اللي كان تضحى للثبوت أو الحل الزيت تقع على عوض تجد سيقن على كل حد بيدين خمسة يدرون المخاشة أو لا والرحى تجيه التوضيح في الوقت توضيح الخراجي أو لا لأن سرحكم لأن لم يقل لما الجنش إذا هذا الفضل يبقى بيوقف ستة شهور وأربعة شهور أو خمسة شهور الناس بقوا يقودوا والفيسة الوقت على أشياء الحديث على كل حال تدعو فيها وأنا عزيز واحد بأن هذه المقفومة يطرح في فيها النتيجة أطرح لزيت الزيتون أيوة ويكون في سنة على كل حال الزيت مثلا إذا كان خلفه الزيت وإذا كان خلفه بالزيت الزيت هو أطعاوي على توقف زيت وهو على كل حال هذا خرج كالفرم والضحى ففيه توقف الخراج والضحى ولا يغلق ولا تعطل منفعته نبقوشين تفعوا من الفرن نبقوشين تفعوا فيه وبحدد بتنفيها على كل حال زيت وقت كل شيء لا لا لا خلق واقع احنا عرفنا التوقف على كل حال بالفرن نعرفها يعني ولا يعني ولا التوقف بالدار الناس يلا والأرض كانت تنجلني بالأرض ديالي اليوم تكفرنا أنا نقول ديال المسلم ديال في الأكل وأنا عندي بين مشك كافية هذه بين اللي عندي واحد الآن يا يقول القاضي ولي بين آخر الواخر قاضي أجري آخر ولكن الأرض على كل حد واقع بحثة شيء واحد يقول مثلا في هذا من أشي حتى وهو على كل حد الوقف في الأرض المنعو من أن تعمر من عمر رشد سيرته أو يمشي غير صالح الإنسان يتكلم فيها المملوع يعني وقفة ما يحب تأتي واحد ما يغرب فيها على الوقت هي المنعو أن تحمر بخيرة سين أو غاصب إيوا والحظ يفرض شوف معنى الحظ يفرض أنا كنا نقول الفرن إذا قلت أنا الفرن ديالي كله لا أقول له ولا أقول على كل حال بكيف أنا أقول له كله كما أقول له الغلبة يا بقى أنا واحد أقضيها إذا كان هذا الفرن تدعو لي أنا أقول عندي كل نص ماذا كان ولا أقول شيء يقول يقول كل شيء يلي أنا أقول سكن هذا على كل الفرن زيادة ولا من عنده عن نص أما النص يلي لا أقول لكي تغلق كل شيء يلي وستوقفوا على كل حال الفرن وبدنا يا هذا كقول عن نص وش مش وقفوا عن نص اللي كانت تدعو فيه ولا يوقفوا على كل حال كل شيء في سكن به وانا اللي بينا قلبي انا ما عندي عمل هذا على كل حال اللي طبعا يوقف نعيش ولا ندير ما تنحصل هالكبير بين الجميل اخر او الله بيك الوزع على كل حال في الثالث او اربع الف ريال وقفة اذا وش اثر ينسلوها الاولها هل ما فيها اشكال اللي يقول كل شيء يعني والوقف على النص اللي عندنا فيه النزاع ولا الوقف كل شيء فيه الى يوقف كل شيء ومنين يجي من البين اللي كامل ولا عم يشد الوزير ولا في الوزير بالسيانة وإذا وقيل على كل حد يوقف يعني على كل حد بقدر ما يدي أنا أنا أقول بأن المصدر يوقف عن النص أما الفين الأخرى سواء كبير اللي هم لأبلد وقفوا على النص وقيل الوقف جمع قال هذا اللي يقدمون على كل حال وهو في الأرض المنعو من أن تحمر بشراسة أو أرض ولكن يوقف والحظ يكرم مبتدأ وخبر أي وتوقيت يشحن الحظ وذلك الحديث الذي كنا نقول في الزمان إذا كانت الدعوة فيه كثلث حانوت أو فندق أو نصف مثلاً يقرأ الحظ مع الباقي المسلم وها ويوقف الشراء قيل جميعاً قيل جميعاً وقيل يوقف من شراء الحانوت أو الفندق بقدر ما يجب الحظ على كل حال يعني المتنازع فيه لذلك الشراء الحاصل في جميع الأرض والأول في الأول على كل حال مقام احنا قلنا والحظ يقرا ويوقف الكراء الى الجميع وهو كل شيء ايوا من شق عليهم بملل بيننا عجب بينك عجب عجب وحده اخرى على كل حال حتى هو مصدر المنطق ديالو مناطق الاستعمال الجزئيه كل شيء وقفه على كل حال اربع عالم يتهموا للفقر لان كان تدلو يا هو المعامل على كل حال يعني شيء اخر اللي هي انا الى الابتدائيه يعني كيف مقصود الى يوقف الجميع سيتحقق شيء وقيل على وقت زيد على الحظ اللي نقول له شنو الحظ او شنو لذلك الحظ لجميع الاصيل والاول اي وقت الجميع انتخب يريد على كل حال مناس مثلا تصويب المثالي الديار يعني على كل حال صور هذا القول كما سقيت عليه ان شاء الله ومفهومه كالدرس أن وقف غيرها من الأرض والحيوانات ليس كذلك والحكم على كل حال أن توضع تحت يد أمين عرى على كل حال الدار احنا عرفنا ورق اليابع الأرض احنا عرفنا ورق اليابع حجمي عن دار الله على كل حال كفرا وكذلك بحق أو بدودة عرفنا ورق اليابع وإذا كان العروض كان سبع من العروض بقرة فرص بقرة نعجة معجة سخن العروض على شنو الحكم ديال على كل حال قلنا البقر يضطع على واحد مثل على كل حال كي يعني السوق والطريق ديال جمعوا لنا البوليس شايف ولا سيدي هاد البقر ديالي لا خرج الطايف البقر ديالي اللي خرج لي انه ديالو الى اخره انا غادي نشوفها اما تخبط الاداره واما على كل حال بالحكي بالراح يعني فلان يعني انت تسويش البقره الثانيه الى اخره هذه شغله وإن على هذا كل والقاضي على كل حال مقرار أنا ظلم ستوني والقاضي وأنا على كل حال ضرط بها من ينتفت إلى آخره مع أن لو سهل الشرق وجب إلى آخره قالوا جيف لأن إلى آخره تفت البقاض نقتل هكذا أخبرني إلى لك إلى آخره الوقف لك المقرار يعني عندي شبهة من أي وقف لك المقرار كيف تقف يلا وقف باسمه لا نعم تقف يلا يعني على كل حال والحيوانات وهذا كله حيث قام القانون شاهدا ولا قلنا الحكم يقول لي عنده شبهة إما عدلاني بقي في نفسية أو عدلاني بقي في إعراض وإما عدل وحيد يقول لي عنده تقنع أهل ورقة وهذا حيث قام القانون شاهدا عدلاني كما هو الموضوع فإن كان جولين ولكن بقي في نفسية أعراضات سيجاد بلولا عن بقي نفسية أو عبد الوحيدون إلى آخره وكيف القصد بعيد لمنعه من التفويض وهذا حديث الضر بالغش حجم عند المطلوب له الخراج يعني وقت ثمن لمنعه من التفويض فقط ولا يخرج على كل حديث الحديث فأخرى بالمعلومة الذي هو كيف قصد ولكن استوقفهم كما قال ما قال وما له إلى آخره ما قال وشاهد عدل به الأصل وقف ولا يلزم من يده أبوه وراح نسكننا على كل حال القضية التوقف لأن عندك شبهة شبهة جيدة وربما أعرف وشر قوة جل مشيعة وأن نستهد الحكم قوضت وقوضت يكون على كل حال العلماء يعرفوا على كل حال مسائل قل لهم القاضي مثلا او شيء، قل له زياد عندي شهيد واحد، ربما يقول له شيء جاي على هو في الدار الطاقه في يوم الحاجه بحاول ذا وذا. احنا قلنا اللي عند ربنا وقف كمان، واللي يعرف شيء من شيء من او كذلك كل واحد له غلطه ديالو كل التوقيت ديالو. وثم قال هنا على كل حال وشاهد عجز في الحفظ وقف ولا يزال من يجب يقول وشاهد عجز به الحفظ وقف بمنع تفويته بأدب طبيعي ولا يزال من يجب يقول وقبل كقول الدار الغلطني على التوقف ديالها الغلط لا والأرض الغلط ديالة عن التقص ديالة وعدم حرصها لدينا وشاهد عزم به أصل وقف بل بمن تفليته بهذه الطويل ولا يزال من يجب أن أولي وأنا مخالف وتكشف الأخبيري آخر لما قال قال على كل حال من يقال في التنين الهولاني آخر قل له لما خيص الطيار يالله قال في الفصول ولا يقال على احد في قول لمن تغير استقر على كل حرنا او التغيير ولا والسبب كالشارج العدل الى اخره ما قال ولا الشهاده اي استقر على كل حرنا مثلا لا نقل في قول حق العمي الى اخره ما قال وسياتي او من اعظم هذا شيء في قول اخر. احنا كنا نقول الاصول الدار الارض مثلا السوق دياله ممنوع الحرج لا عندك شهيد واحد لما يقول انها هذه يعني ذيك الارض اللي كان مسبحوا فيها وانت عندك شهيد واحد شهيد اخر التوقف ديالها على كل حال ما يغرس فيها ما يبني فيها اللي تقطع ليش بتقول من العلم الحق والدرس فينا نقول على كل حال توقف الغرقوها وعندما يقول لا ان الوصول ما كانش الغرقوها يعني ما عندش بينها كان لا شو ولها الطريقة الارض انتحرتها ولكن ممنوع له يرسي مشمك فيها او على اي غيره بالدليل على قول اخر وشهيد عزم به الاصل وقف دام التوقف هنا بمنع توقيته ما يبيع يعني ما يبيع ولا يزال من يد ولا يزال من يد اليهود فان كان له خرج او غلى وقف ايضا ويقول لا فما قال ومن اتفاق على كل حال وقت ما يفرد من اخر اللي عندهم غلاء هذا شو وقت هو شو الغلاء يلا نحن نتكلم على الاصول يعني للسكنه مثلا او الارض ولو ما يمكن نقول على التوصيل ديالها هو الحمية الحاط ما يغرس ما يحرش ولا يقول لا يبقى يحرش ولكن ما يغرس ما ينقص ما يمسك على الاخر وفي اتفاق وقت ما يفرد منه على كل حال من قصد وقفي على كل حال شهيد عدل ولكن اخر وقت نقبل شنو وهو على كل حال من لم يعتبر له وقت كل ذلك اذا ما زاد الى خيال فساد كالتنميل او كراه الى يومان الى حاجه اخرى يكون هذه الحاجه كنسلم على كل حال وحد السله الى اخره البدن انا نقول هذا البدن ديالي تسرق تولي تقول نقول ديالي ما عندي بينا انا عندي ولكن مش كملها كيف توقف دي هو هو خلي له عيون وين شوف ساعه ودايره مسعين بس اللي كان شد لا زي ما كانت تشتي وها وها الحاجه اللي كانت تشتي ما كانش توقف ديالها عاوا على كل حال وبالتبع قد يفرط على كل وقت ما يفاديه اي مصيلات تقل اذا على ايده من الفساد فالتمرين وحوض أو كراء يحلق نقضيك فإن لم فسده كرطوط ومشمش كيف التوقف ديالو عندي الثمن ديالو حتى عن فرق واللي هو على كل حال حتى ما كان تدعو إلى خير ديالي وأنت ديالي وقف لأن هذا غيبقى عم يشمش والحاجة اللي كاتبين الطرق والمشمش والتفاح لا ما خليش أنا موقف يعني كيف تكلمين بيا اللي ربك يعني في أيام أربعين وعشرين وعشرين يوم إلى آخره إذا نبيعوه أيوة ويصير يعني وقت تبرقوقين ومشمشين أنا أقول المشمش إلا المشمش ومشمشين ب بيع ووقف ثمنه. واما العقد فهو طيب فيوقف ايضا عن يمين ابي حنيفه. قال استوفي الى اخره. صباح المقارنة وعود الحلثة ذيك السياق قصر وعود الحلثة الحلثة وعود الحلثة نعم في الشخلية يعني أشجار يقولون الحلثة لأن يعلق أشجار الزيق كان يعلق على كل حال على الزيق عرض في العود مثلا بري عندنا يجب العود الضمان عندنا العود الحلفة الحلفة نازلت العود يلو كان يستخدمها الحلفة ما يجي عليه شي واحد الحلفة اللي يخدمها أما أنا الحلفة هو يعني شجرة القلوب شجرة الحلفة يعني أشجر عن ولا يقولوا على شجرة اليقين كم مستشفى العود اليقين هذا كم شجرة النجل على العود الزيتون العلم الحلفة يعني وحد النبت على شجرة القلوب الحلفة